خلاص ما بقتش بفتكرك ومليت انا نسيتك نسيت انطق حروف اسمك يا حبيتك بقيتي صفحة في الماضي بغرامك ده شيء عادي ومهما تضعفي قصادي هقولك برضو انا نسيت زمان خنتي وبعتيني ولا همك دموع عيني هقولك ليه وحشتيني كفاية انا يا ما ضحيت نسيت بقيتي صفحة في الماضي بغرامك ده شيء عادي ومهما تضعفي قصادي هقولك برضو انا نسيت زمان خنتي وبعتيني ولا همك دموع عيني هقولك ليه وحشتيني كفاية انا يا ما خلاص ما بقتش تقتلني ما تبكيش انا نسيتك ولازم تبعدي عني انا عايش هشوف غيرك وادوب تاني خلاص قلبي بقى عشاني مكانك مش في احضاني وقاسي زي ما قاسيت لا يوم دمعت انا عليكي ولا قلبي قاسي عليكي ما ينفعش الرجوع ليكي مشيت وياكي ضليت بقيتي صفحة في الماضي بغرامك ده شيء عادي ومهما تضعفي قصادي هقولك برضه انا نسيت زمان خنتي وبعتيني ولا همك دموع عيني هقولك ليه وحشتيني كفاية انا يا ما ضحيت AMR عمر مصطفى Ain't nobody tougher at composing tracks like they cooked by your mother. Here I come to rap it, bend you down and slap it. He haps on the beat like I'm on a map. Like I'm on a map. What haps flip the beat, turn it up till it heats. Sit down and listen, come on here and grab a seat. I'm here to tell you I forgot all about you. A reason to shake, yeah, I got to take it. Find myself another, you're a worthless lover. Time took its toll, but I discovered. Shut up, no excuses, leave me alone. في الماضي بغرامك ده شيء عادي ومهما تضعفي قصادي هقولك برضه انا نسيت زمان خنتي وبعتيني ولا همك دموع عيني هقولك ليه وحشتيني